بسم الله الرحمن الرحيم كون يهد اتي با راديو من المنتدى السلفي رايد دو كتعليق بوتو دورة ان تيم بمدينة اندر دو دفتر نصيحتي لأهل السنة لشيخ مقبل بن هادي الوادعي وندو دي مسيب من ما كتاب ابن مالك مصطفى لبوي وانترم بأن لبه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قبل كل شيء نشكر الشيخين بما تفضل به، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل لهما هذا في ميزان حسناتهما يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل كل شيء أنا عندي أسئلة مما يتعلق بالدرس، لعل بعض الإخوة قيدوا إما بالكتابة أو بضبط الصدر. فذكر أبو جميلة أسباب الاختلاف، من يذكرنا ببعضها؟ نعم، الجهل. وماذا؟ ها؟ الجهل، البغي. نعم، من أراد أن يجيب نعم فليرفع يده. نعم، ها؟ الشيطان. وماذا أيضا؟ ها؟ فساد النية، ذكره أبو جميلة؟ لا، الحسد. نعم، وماذا أيضا؟ نعم، حب التصدق. نعم، ماذا؟ أظن ذكر ستة. نعم، المال. أحسنت، ذكر هذه الخصال الستة. أولا الجهل والبغي والشيطان والحسد وحب التصدر والمال، وذكر الشيخ جبريل أشياء أيضا. الأول ما ذكره الشيخ جبريل؟ فساد النية. الثاني التعصب للأشخاص. الثالث، ثم لخص مع يعني خلاصة الرسالة، يعني اجتماع أهل السنة واختلاف أهل السنة يسبب أشياء، ذكر أشياء ثلاثة، وما هي؟ هابلو، الاختلاف. نعم، ذكر يسبب ماذا؟ يعني اختلاف أهل السنة والجماعة يسبب ماذا؟ ضياع أحكام كثير. ضياع كثير من الأحكام، هذا هو الأخير الذي ذكره الشيخ. نعم، إذا نحاول أن نذكرها. نعم، اتفاق. نعم، اتفاقهم يسبب اختلاف أهل البدع. اتفاقهم يسبب اختلاف أهل البدع، تفريق أهل البدع. يعني فتو قول مات بنقول نسبب بنا سرت قول ينبع بدع بنا. الثاني لا، ما ذكر الشيخ. نعم، المنتدى السلفي. ماذا أيضا؟ اتفاق أهل السنة والجماعة يكون سببا لحل كثير من المشاكل. يعني فهذه هي الخلاصة الذي ذكره حفظه الله تعالى. إذا نحاول في مثل هذه الأمور نقيد نكتب. يقول الشيخ مهيميد حفظه الله: طالب العلم يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الكتابة، لا بد لطالب العلم أن يكتب ما يسمعه من مدرسه أو ما يراه من خلال مطالعته بالكتب، أن تقيد الفوائد، لا بد بالكتابة، مفهوم؟ لا بد أن تقويها. والثاني الحفظ، والثالث المراجعة. ها؟ عدم المراجعة لا يخرج طالب العلم، كما يكرر هذا الشيخ يكرر هذا دائما، عدم المراجعة لا يخرج طالب العلم. إن حضرت في هذا المجلس وما قيدت الفوائد يفوتك كثيرا، تغتر بالهاتف، ربما لا تستمع هذه المسجل. نقصها لكم قارئ سرادون كلهم حتى تلفونهم نارا توا ميموار ما هوي تيجينا يا تويت نركب فين وارس سرا توا جنتاك كون ساوين ديجون ككرة سما غيريا هنجي كتوزر وادي مراجع هاي بينا فوري. إذا نهاري أدو رسالة كون بقول لينون تيجي كمهم للغاية. إذا بيجي لتوا تدين ينصبن بنا لورال نتوا عمودن كدي بعد الناس عن الدين واتباعهم سنن اليهود والنصارى، واتباعهم سنن اليهود والنصارى يعني وئتقول كاد دينا. عدم التمسك بالكتاب والسنة واتباع سنن اليهود والنصارى يسبب الفرقة. يعني واسد جوجي تقول دفتر الله دين سنن لادون صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلتو جوكا لاوي يهود انصارى انه سبب من فرقه في انه بسكي ستيوني اورو فلان وجوكي يهود انصارى ابيجي دي بوني مودو هبتو جولبن بجوكالي بكا. اذا جيل اندي مادوم لورانغالاري انا جوكيتاي قران السنه هبيكي جوكيتي بقران السنه بنو ينو ديسي دي كورنو ني كوجوكيتو كونو هبي كتجي تجي بتوا تجوي تاي القرآن السنة، هذا سبب الفرقة. وبيونا القرآن السنة وبيرون كونده إدو القرآن السنة بجوك تجي تجي الآراء والأهواء المختلفة مع عليه اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى إن كان القرآن وما اختلفوا إلا من بعد ما جاء إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني سيوني غونغا وغاري سيوني تيكي تيكي غونغا غاري كوريكون هيو دي غالبون جماعون بلوري تتاويكو باطل بأنو يمون سي غونغا وغاري تون بلوري بس كي هبو تو تيكي تيكي جوكي بي غونغا هبو هدو تو بي ميرني. إذن هارا يكو يواتا إلا موجا تواتا كادا بيتو غونغا سي الله سبحانه وتعالى نيوناني ما يي غونغا كوروندو وني غونغا يتا جوكا دوندو تورو الله سبحانه وتعالى يلا نيوناني جوكا غونغا. النبي عليه الصلاه والسلام بلاد نوكي بترو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كل من غونغا كوروندو وني غونغا ارسكا من جوكو غول هولا من ميرنن كوروندو وني مير ارسكا من بوتيتاغو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن كأي ويلتو بردن تبنتين بردن دين ما كان قوتو صحابة بما كان نلار صلى الله عليه وسلم كون نلار جنجدا أريكا أنتم أنوتي كالو دين ها هبي تيكي تيكي جمع دوتو من انفوم جوكي من قند نيمة كونو كده ولو دا. النبي عليه الصلاة والسلام بما كي إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كن أنت واتي تجي أصفتها تجي كو قل الله سبحانه وتعالى إذن هاري نتلون دائما كو يطرو الله سبحانه وتعالى فيو هي وتودو غونغا ساتركي الله ها الله وتودو هولي ما غونغا أجوك أما سيوني دفالة ودتعصب إكو ونو داكم يمورون ونكو بجنتني يندوكم هايو دا غونغا أجوك بس كي ديزا أفيبك تو أفيبك إكو ونو داكم يمورون واجل تادن ها ونهفر بيننا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لم تدل لني في بك تقول غريب هم تقدر بجتة إذا هلا كوي وقت إلى تكتيجه القضية يوم نتوه إقصاب من ذكر الفرقة الابتداء في الدين يعني سينجول كدينا جوجل بداج وله آثار سيئة التي من أهمها الاختلاف والفرقة الله تعالى إنه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني وتنجوك لا ولاوي هارون دون إتون إلاول الله قل سبحانه وتعالى منهج النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى إنه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إذا نندو فوق تندو وند ما هي جوكو لاوي جو أجلا قلنا لا نقول صلى الله عليه وسلم يسبب الفرقة جوني خوارج بيالتي إخوان المفلسون بيالتي بيدوفون يبدو جوكو نكا جماعة التبليغ نبدو جوكا بيدو الشيعة الرافضة لعنة الله عليهم نبدو جوكا بيدو الصوفية حدث ولا حرج بنو كان يدنغان دي بلول لغا موج يبدو جوكا بيدو ايي مابي وي اي بيسي تاوي شيخ مابي كو وني كون مودو نادو ييت يالا نادو بييت ان كونغودي سميناها كثيرا تتكرر يعني دي فيل في النادي جيرنو ممن نستوي وني شيخ تي شيخ فلان شيخ تي جنات ييت يومن ناتو منن كديت بيقول سونو سيغا دي دو كونغودي اذا نوندو انه هاوني انه هولبني يعني مكلنا نوي بودي تيغي تيغي لاوم كو جوكا لاوم كو جوكا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فين هاني ندو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيولاني نيونغوم بيولاني لككي كونو هاني تيغي تيغي وبنو ويمبي كو نيونغون تومبي ناونار نتومبي يي نتومبي جيجي روى منني عند كورونا تيجي تيجي نوندو ينو حال كود جما تل ماي تل ماي او يجي تا وند ما تيجي تيجي الله سبحانه وتعالى دنگال نلا دو ماكون بما كي وند ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء او جنجو سي كليك بوتا ولا ساناوني تو ما يوي اما يتاسن على الله جلمان تيم إذن بوينا نتيجي تيجي أورو فرقة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة بيجي تلكي رنن لا دو أدنك لكن كونو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جوكي تقول كون لا رسول الله عليه وسلم وونو كون يمون إما وما كوبين كونو لكي لورنا غنغل ودي هاني كونو بوينا نتاينو بيا تيجي تيجي جونو لورن دودي هاري نون أرن نون أرن نون بيسو بيسو كويته وننا ما تيجي هي أجي تبي بايبين كبنو وني فد ووتر جوني نو عاري تيجي هي أجي تبي بايبو كدي إننا ما تيجي ناي غونغ وني جونو كونا من جردا إيه هذه هي مشكلة عدم تعلم العقيدة أجي تقول واري نو يالدين تقول يعني نار تقول السنة فين بقول لك يالدين تامو كده السنة أنت بيوجي أكيد تقول وارك وسنة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة متواتة نتوى سنة جوتي دي مفهوم كونون في ذاك توارس إذا لندي أصول جوارك كانت لبيدا أشياء رافضة أو ما بنجد به الصوفية في بعض البلدان بيجت بيجوي الخوارج عندهم لها جماعة التبليغ عندهم لها إخوان المفلسون عندهم لها بيجي تبي كناس كده وادي بين بسنة ودال بين بسنة. إذن التمسك بما كان على النبي عليه الصلاة والسلام أقيدة جن كنون نبدأ تيجي تيجي ونتيجي واتا ونتيجي نت السنة جوني نون هندي هندي زينا ما كده وأورو نانت السنة في مولندي أصل من أصول أهل السنة والجماعة والله ما يفدج مجد دين كوي أقيدة جن دونه نودن ده كنونه في بي إن هندك جوني من مين عندك كنون مين كده مين بيك ها عند دينو جردا تبتكون الله ونكون يمود صلى الله عليه وسلم ونائبه لا يمكن هذا لا يمكن إلا بالتعلم تندو واتا ونسي ونعون تجي وجنغو كا إذا لابد بالتعلم إوا وتانيو بني الدجود من ودني توا إن جنغتا لابد بالتعلم بجي شيخ مقبل بجندنك يندو كرسالة ومنها يعني نتوا إسابو جدي توا تا إنغلو لرال إبقى قولي دابو قول جنغتا توا كو يلدن تنغي لرال إذن نتوى كسب من تلور دين حب الدنيا من أسباب تفرق المسلمين وتنازعهم واختلافهم نتوى تكتجمول بجم نكين قول ندون الجهل ندون أتون جنات تكتجا كفيل تودي نتوى كسب من تلور الكوفيون دي هندي هنون دي دو تكتجي بولوتيك جي يتوى تا ينوفيون دي كوبين تا هنون كلمة مبجوجتي وندما ومن دا كون بيت كلمة في فرنسي كو ديفيزي بور ريني ديفيزي بور ريني لو واوتا لانچندير دا جماعة ولا مودا ونا كهوري لانچندير بيتك تيك ونا كهوري جماعة كد بجهلهم بالدين تاواتا كو يمب بتاواتا هي هي كو سيفتور بدين وصفاجي كو بيرو كم بكاربوني دنياندي ko beedo woni dugude baaw mudum yaatigi goddo hino e fera juldo musiddo makko juldo yaahino wara musiddo makko juldo yaahino piya musiddo makko juldo sunna mo galle jatta mo jawdi masimbinamo ta ko sabudi do piji fi wobbe no jey do no ne demokratiya fulana la yahkum bil qur'an was sunna fulana la yahkum bid demokratiya haqiqatan ta ko beedo onda onda dogande فاي غوت ما بنال من القران والسنه لا فهم السلف كاين نيدو غوت ما بن وادر دون كامباني القران والسنه لا فهم السلف انني اننا بفوق ديمقراسي بوني الديمقراطيه لا ميدون تيتي لا ني ديمقراسي نو هانينو الله اكبر ها ولا ني نودو كفر نو هانينو ها غوت راينا بكاري حكيني وانت راكي ندن دي ودي تشرنو awon ta tabe o hawa ka ko belede made ngawon da jukku ko belede made won da jukku ko fa Allah ko intabihu idan dun do hande no taway ko lanjindiri hakkunde jamaa'u sabim bin tigitigi furgay mola nangi weldu noobe yeyindirey noobe moobondirey noobe wada seminarji dum fode ngandi ko pelende sabu dun do yo Allah subhanahu wa ta'ala walirena mudi idan haray no tawaay ko wattante yila si lural wadi kadi serialu rangal wadi husnu dhann bil mukhalif jikugol lurndi don yani muluto dirda nge mudun jikugol mo jikke moje sa jikke mo jikke bonde dum don no tawaay ko berde kadi lurangal moja ono fandi dum do fandi dum do fandi dum sa jikke mo dum jikke bonde fayda goddo tigi tigi sa jikke goddo jikke bonde hayo wadi ko moje azi kay tigi tigi ko bonne fandani ma ka idan haray ko watta ngule wa kadalik no tawa e ko watta te ila si lural wadi onnu andugol mas'alaji di tawta de ngide lurre mudo eske ko mas'alaji di tawta dem duwa lurude majji ono be jentura ne ndono o hebike mas'alaji di karmo ko be lurre mudum eske ko mas'alaji di tawta dem duwa lurude mudum walla wana mas'alaji di duwa de lurude mudum labu don degi watta ila non na ya jettu pidini fo jogoda nokku ngotu labu de bil iktida idan en andai ko mas'ala hombo wono mas'alaji tawta din ko lurra al haqq li ahli sunna wa ahli al bid'ah kama salat al istiwa wan nuzul wal kalam ido fo ko mas'alaji tawta hi lurra no way wonde majji si goddo indima do wonde ma allah subhanahu wa ta'ala laysa mustawin ala al arsh ولو استولى يعني تا مجويتي عقيده شاعره oro la shakka ko malural wona kunam nafidun do wonde wolde fimu odo ko malurro goddo enni ma do wonde ma Allah la yanzilu ila samai dunya kull layla odo haray tikiti ko jogiti kegi dey be bida odo ko malurro wa kadhalik goddo enni ma Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam al kalam al mutadammin bis sawt wal huruf imma huwa yarati ila aqida jahmiyya wonde ma Allah to do wolota few wallo yara aqida sha'ira وتبين تقول كلام النفس أن يورو جل عندما رونغ اللوري كما لورونغ عليه إذا دا أنيو دا منهج يوندو كو يولور أن يوندو وكذلك في مسألة السمع والطاعة في مسألة أفتا قلام أن ياري لندو كو نفت تيرو كان كو إني لندو نا نفت تيرو جل عندما دو أن يما كو لوري كو لورو بديزا أما مسألة جري تاوتا إندو لور الواتا وندي مجي إن دواك اللرور لتجون درين في مونو كرمكوبا بجند الشيخ مثيمين رحمه الله في شرح لي الطالب العلم بجند في مسألة هكون شيخ ابن باز كان يوم شيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة الله عليه بفق ما بتجدك شيخ ابن باز بأي كم بسا أرتك ركوك ويتمجون شيخ الألباني بأي سا أرتك ويأجد بين دونه دواك بوت اندير دي هكون دي جميل do dua ka poron dir den do lural tanyun diren pirin fi mudu sheikh muhsin sheikh suhaimi hafidhahu allah be jamti tigi de be wanno sheikh al albani ziyara fi marad mauti bayro jogi tigi jungo cerno ngoni cerno ngani tila cerno ngini konu ngata mi ande tama ko am foti tigi konu foti tigi darti la ngi masala horgol nyande asewe em o janti masala ji tawdal lural dogi hakuna ma وني هكذا يا شيخ علمتمونا يوم ما هو يكون من فهمي كون يمون مراد الدليل اجي ترى لونان وكن ما بتجي نديرال كون انت يمون اذا كما ورتنا الى دي دوبي المسائل الفروعيه مسائل الفقهيه تاتا كرمكو بين قال مالك قال ابو حنيف قال امام الشافعي قال احمد تو بلوري امودو كما تيجي تيجي ورتنا الى دونو اذا ناري وكذلك سيوني لورانغال ودي هاري دائما كويا جوجيتو نيه حسنه نيه موجو جوجيتا غول تيغي تيغي ديم موجو ماو ساي وني كون جوجيتي غونغوم فينو فاميرا هارا جوجيتا غي تيغي تيغي في كان كونو لوتيرا اي ميري ماكو ديك مقصد ماو كون نكو جماو يو اي ماجيري نا يوونو تيغي تيغي دو ما فيني ناني يون تيغي لا تو حسن النيه تو مقصد ماو كو جماو يو مين اذن ده وندي غاي مصيب منغو نكسر بجوجتي تيجي تيجي كبولتا فقط أوصي نفسي وإياكم بالائتلاف الكتاب والسنة وعدم الفرقة وسيورة إني مودون جوجون دير قول دفتر الله نين سنة نلار صلى الله عليه وسلم إيواصل سيرة قول على إذا وندي غاي يوجي مصيب مادن وانا بيرو كريكو ديم ما بمادن كونه وني كو دودو دي وانا مرتني تو بماك محمد الأمين ما بيرو إنو عندي بأبو زيد معروف بيرو كوت عبد الله كوت رابي كأنه يوسف نعزار إنو عندي به أريمي حتى لو وصل لله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. أريد أوندي أوراديو من المنتدى السلفي يدور من أرانو إني تراب إمام الشافعي رحمه الله تعالى يندرندين كور ويتين تيم بمدينة منفالا هندقل مجبر دي دو هيتوجي يوهوتو كشين تيليغرام منتدى السلفي ان تريك الله تبارك وتعالى يونفر ان فجزاكم الله خيرا